قريب يوم نحشر أعداء الله. وقد قلنا فيما سبق إن المراد بأعداء الله كل من عاد الله أو عاد شرعه أو عاد سلطته وتطبيق أحكامه وتشريعاته. من كره تطبيق الشريعة فهو عدو لله، من حارب حكم الله وسلطة الله في الأرض فهو عدو لله، بل من حارب حكما من أحكامه المعلوم من الدين بالضرورة فهو عدو لله. نعم، من كره الحجاب أو كره كره الاقتصاد الإسلامي الخالي عن الربا فهو عدو لله. مفهوم هذا؟ أيوه. كل حكم من أحكام الله وكل شرع الله وكل ما ثبت وصح عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كرهه أو رفضه ولم يرضه فهو عدو لله. فإحنا قلنا أعداء الله إما مضاف هذا المصدر مضاف إلى الفاعل أي الذي عاداه الله، أو مصدر مضاف إلى المفعول أي الذي عاد الله، إما أن الله عاداه أو هو الذي عاد الله، وهما متلازمان في الحقيقة، لأنه الله لا يعادي إلا من كان عدوه، ومن عاد الله فهو عدوه، متلازمان ولا لا؟ متلازمان. أيضا قضية ينبغي أن نتنبه لها، وهي أن من كره وليا من أولياء الله كره من أحب الله فهو عدو لله. فهمتم هذا؟ كره الله عز وجل تحدث عن اليهود الذين أبغضوا جبريل، الذين كرهوا جبريل، قالوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يكن صديق جبريل لتبعناك. إيش قال الله؟ قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل فإن الله عدو الكافرين. قال العلماء كل من عاد وليا لله فهو عدو الله، فالذي يحارب أولياء الله هذا عدو لله أينما كان وحده ما كان. كل من حارب أولياء الله، من حارب المؤمنين وعاد المؤمنين لإيمانهم، يعني قد تعادي واحدا ومؤمن تعاديه لأفعاله، ما هو لكونه مؤمنا، لا هذا ما تكلم عليه، لا لا لا، يعادونهم لأنهم آمنوا بالله، هذا خلاص، هذا عدو لله. أقلبها أيضا، من والى عدوا لله، إذا قلت يوم فول مجل مثلا عادى وليا لله فهو عدو الله، لا قلبها، وهو من أحب عدوا لله هو عدو لله وأنت تحبه. إيش أنت؟ أنت عدو لله لأنك عاديت نعم وليا لله. ما هو ماذا؟ مقلوبة يعني. دليل الأولى إيش هو؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فهو عدو لله. قلبها، من والى عدو لله هذا عدو الله، تواليت صدقت أحببت ركنت إليه سعنت به وهو عدو لله. خلاص أنت عدو لله. أيضا ما الدليل؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، لأنه كل من هو عدو لله فهو عدو، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. وآيات كثيرة. نعم هنا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كسب الله كسب في قلوبهم الإيمان. الله يكتب في قلوبهم الإيمان. ليش؟ لأنهم عادوا من أعداء الله ولم يوالوهم أبدا. فاستحقوا أن يكسب الله على قلوبهم. الله كتب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات إلى خير الله. إذا لا بد أن نلاحظ هذه المعاني إخواني. إذا كان الولاء والبراء ركن ركين في الإسلام. معنى الولاء والبراء يعني توالي من والى الله وتحب من أحب الله، نعم، وتنصر من نصر الله والعكس، وتعادي من عاد الله وتحارب من حارب الله وهكذا. فأنت عبد لله، نعم. إذن هذا كله داخل في قوله سبحانه ويوم نحشر أعداء الله إلى النار. بماذا استحقوا النار؟ الحشر والجمع من النار بماذا استحقوا؟ بكونهم أعداء لله أو أعداء ليش؟ لمن حب الله، أحب الله، نعم. ويوم نحشر أعداء الله إلى النار قال فهم يوزعون. حينما يحشرون ويجمعون ويساقون إلى النار هناك جماعات، جماعات، جماعة المنافقين على حدة، جماعة المشركين على حدة، وجماعة اليهود على حدة، والصليبيون على حدة، والمنافقون على حدة، نعم، كل على حدة. ولكن في هذا الجمع وهذا الحشر قد يوقع الانتشار، وقد تتفاوت هذه الجماعات بعضها عن بعض. فقال فهم يوزعون أن يحبسوا أولهم ليلحق آخرهم. هذا هو الوزن بيقول الله عز وجل. فهم يوزعون أن يحبسوا أولهم ليلحق آخرهم ليذهبوا إلى النار جماعات كثيرة. احشر الذين ظلموا أزواجهم أصنافهم. فالزنات على حدة، واللواطين على حدة، والمرابين على حدة، والمقامرون على حدة، وهكذا، نعم. فهم يزعون حتى إذا ما جاءوا، يصف الله هذا المشهد الرهيب، حتى إذا ما جاءوها أي النار وسئلوا، سئلوا عن ماذا؟ عن هذه العداوة. لماذا عاد اسم الله؟ لماذا نصبتم الحرب لشرع الله؟ لماذا قمتم بمحاربة أحكام الله وتشريعات الله؟ لابد أن يسألوا. فالله يقول هذا السؤال سيكون على أبواب جهنم. حتى إذا ما جاءوها لابد مقدر هنا تقدير السياق يقتضي، حتى إذا ما جاءوها وسئلوا عن هذه العداوات التي نصبها لله مع كون الله يمدهم بأنعام وبنين، يمدهم بصحة وعافية، يمدهم بأموال، يمدهم نعم بعقارات، يمدهم يعني بأشياء كثيرة من نعم الدنيا، كل جارحة جارحة إلا وهي من إمداد الله لك. كل نعمة مهما كانت، وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كل نعمة مهما كانت فهي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. لابد أن يسألوا لماذا لم تشكروا الله على نعمه؟ لماذا حاربتم الله؟ لماذا عاديتموه؟ ليش؟ ما هي الأسباب؟ والله ما فعل معكم إلا الخير، خلقكم وأمدكم، نعم، وهذه الأرض، هذه الكرة الأرضية عبارة عن طائرة الله يسوقها، وقد هيئها الله بكل ما تحتاجه حياتكم. ليش عاديتم الله؟ ما هي الأسباب؟ ماذا فعل الله لكم حتى نصبتم الحرب له؟ ليش؟ والله ما فعل إلا الخير. بل عاديتم حتى هذا الرسول وعاديتم شريعته وعاديتم سنته وحرمتم طريقته. ليش؟ ما نفع لكم؟ ما أتى بكم إلا ما يسعدكم، يكملكم في الدنيا ويسعدكم في الآخرة. لماذا عادت؟ لابد أن يسألوا كذا، حتى إذا ما جاءوها نعم وسئلوا عن أسباب هذه العداوة قال الله، والله سبحانه إذا سألهم أقام الحجة، حتى إذا أنكروا تأتي الملائكة وتشهد وتشهد عليهم. الملك كان يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات، لا بد من إحضار هذه الصحف وإحضار هؤلاء الملائكة، بل وإحضار شريط حياتك، فيديو خاص لك يحضر أمامك. حتى إذا ما جاءوها نعم وسئلوا عن عداواتهم هذه وعدم شكر وعدم شكرهم لربهم الذي أمدهم بما تتطلبه حياتهم قال شهد عليهم، معنى أنكروا. حتى إذا ما جاءوها وسئلوا فأنكروا، لأن ورد في الحديث، لأن السنة النبوية تفسر هذا الحديث الله عز وجل، هذه الآية نعم الله عز وجل يقول ها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما يحضر الإنسان، يحضر لا يحضر هو بل يحضر، لما يحضر ويساق ها ويسأل نعم وتقام الحجج عليه ينكر، هل مثل ما يقف من يقف في المحكمة قال له نعم اسمح لي كيف يجي يقول له ضرب جوجو ضرب هب جوجو خلاص عمرك ما ريت ما سمعت ما قلت ما ريت ما سمعت ما قلت ما حضرت أولادي وحاملوني كذا أعمل صافي خلاص. إذا قلت أمام المحكمة هذا خلاص يظن على أن الآخرة مثل الدنيا يضرب بيوجه يقول ما خلاص ما شفت ما سمعت ما حضرت ما قلت خلاص يفلت تحضر الشهود. نقول لك شريط حياتك يحضر نعم يحضر نعماز الملائكة يحضروا الصحف تحضر. ايش يقول ورث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انا لا اقبل شاهدا الا من نفسي انا خلاص هذه الشهود كله ارفضوها واردوها خلاص ما في شيء ما اقبل شهود. طيب هكذا قال هكذا الله سبحانه سبحانه ولا إله إلا الله. وقل طيب يسكته فجاءه قال انقلاب داخلي. شو اسم انقلاب داخلي؟ كتعرفوا من داخل البلاد يوقع الانقلاب من ذاتك. ايش انقلاب؟ هذه الجوارح كلها تعلن ضدك يا عدو الله. انت الذي ورطتنا ورطتنا في العذاب الأليم، أنت يا عدو الله. لسانك عينك نعم أذنك يدك شحال الأعضاء عندنا؟ سبعة اللي يمكن تشهد سبعة ديال الشهود كلها هي عشرة ديال الشهود باش تقام عليك عشرة ديال الشهود سبعة منك. أولا لسانك هذا اللي انتق الله فيه، أولا لسانك ثم عينك. لسانك يقول أنا بالحرام نطقت ويعد كذا كذا كذا كمشي كله مكتوب، والعين تقول وأنا للحرام نظرت وتنتم كذا يوم كذا كذا إلى، والأذن تقول وأنا للحرام سمعت، واليد يقول وأنا للحرام بطشت، والرجل يقول وأنا للحرام مشيت، والفرج يقول وأنا للحرام نكحت، والفكر يقول وأنا في الحرام فكرت، والشهود يقولون الشاهد من الملائكة يقول وأنا للحرام كتبت كذا. باقي لأن عشرة دي الشهود حاجة هذه الكلنا ثمانية باقي الأرض. الأرض يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يوم كذا في ملكان كذا فعل فلان كذا عليه، تنطق الأرض وتشهد ضده. شحال جات؟ ثم الله وكفى بالله شهيدا. يقول وأنا للتوبة انتظرت وما فعلت حتى الموت، انتظرت توبتك واستغفارك ورجوعك ولكنك ما فعلت. نسأل الله العافية. اللهم استرنا يا رب. إذن ليش ليش قامت هذه الجوارح ضدك؟ ليش؟ لأنك أنت عطلتها. اللسان خلقه الله لك ليشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليقرأ كتابه ويقرأ سنته ويبلغ دعوته ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أنت عطلت لسانك عن هذا كله، في ماذا فعلته؟ في السب والشتم، في لعن الدين، نعم، في الغيبة والنميمة وكل ما يغضب الله ويسخطه. نفس الشيء العين، خلقها الله لتنظر في ملكوت السماوات والأرض، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها. داخل ما قال الله بالنسبة إلى العين، لينظر في المصحف، لينظر في زوجته ولا ينظر في الشارع، لينظر وهكذا. أنت فينا ضغيس سمعت استعمل عينك فيش؟ في الأفلام الخليعة والمسلسلات الساقطة وفي الكلورات الهابطة وهو إلى آخر، والقائمة طويلة. ثمن انقلاب عليك ولا لا؟ الأذن الله خلقها لتستعمل فيش ما يفيدك في دينك ودنياك، ما يرسم لك الطريق الصحيح، لتسمع آيات الله تتلى، لتسمع المواعظ التي والتوجيهات التي تربطك بالله، وترسم لك سنة رسول الله. فيش معك الأذن فيش سمعتها؟ فيش في الأغاني والمجون وسماع المسموعات الساقطة إلى آخره. الرجل يستعمل الله عز وجل فيش؟ ليمشي إلى المسجد، ليصلح بين الناس، ليصلح بين الناس، ليذهب إلى الحج والعمرة، نعم، ليذهب إلى قضاء أغراضه التي تتطلب حياته. أنت فين استعملتها؟ فين مشيت؟ أقول لك فين مشيت؟ أنت تسكع تعرف فين مشيت؟ يتفهموا لي؟ وهكذا وهكذا حتى لا نطيل. إذا انقلاب لنا هذا هو قول الله عز وجل، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. لا ما هكذا فقط، هكذا لا بد تقديرات هنا بينها لنا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلناها لكم. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم، قال وجلودهم. هذه الشهادة قبل ما نوصل للجلود، هذه الشهادة نحن نفهمها حقيقية. الله ينطق كما سيأتي في السياق الكريم، ينطقها الله فتنطق، العين تنطق والأذن تنطق والفرج ينطق. نعم الفرج ينطق بأنه استعمل في الحرام ولم يستعمل في الحلال، ينطق. والأرض تنطق كما قال الله، نعم، ويحتمل شيء آخر بالإضافة إلى نطقها الحقيقي. هناك نطق آخر وهو كما تشهد الآية الأخرى، وهو صورة حياتك والفيديو بالتعبير الآن التعبير العصري، الفيديو للحياة ديالك سوف تشاهده أنت منذ بلغت إلى أن رمست ودفنت في رمسك وقبرك. حياتك شريط حياتك. من نقل هذا؟ من قوله تعالى ووضع الكتاب، كتاب الملائكة، وهذا الكتاب كما اكتشف العلم الحديث، نعم، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه خائفين مرتعبين، نعم يرتعدون، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. زاد الله أكد قال ووجدوا ما عملوا صورة ما عملوا حاضرة. اللهم استرنا يا رب. آمين. هذه فضيحة، هذه فضيحة يا إخوان، فلنعمل ألف حساب لسترها وعدم كشفها الآن. نتضرع إلى الله أن يسترنا ونحاول ما أمكن السياق سيكشف عن هذا كله. إذن يا إخوان الكتابة تحتمل أنواع وكلها تشملها الآية. قال سبحانه شهد عليهم سمعهم وأبصارهم قال وجلودهم. قال العلماء المراد بالجلود هنا الجوارح الأخرى، لأن الله ما قدقش يعد أسمعهم سمعهم وأبصارهم وأيديهم وزيد وأرجلهم وخروجهم وإلى آخره، الله اختصر أنتم تعرفون. قال وجلودهم. ولماذا عبر عن الجوارح الأخرى بالجلود؟ لما ما هو السر؟ لأن الألم، كل الألم يحصل للإنسان بالجلود، بحيث إذا أزيحت الجلود عن الإنسان ما يتألم بشيء. ولذلك في الآية الأخرى يقول كلما نضجت جلودهم. ليش عبر هكذا؟ لأن الألم، كل الألم يحصل بالجلود، حتى إذا أحرقت استبدلها الله بجلود أخرى ليذوق الألم. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وهذا اكتشاف علمي قرآني عظيم، أدخلوه في الإعجاز العلمي في القرآن، لأن هذا ما كان معروفا من قبل، هذا ما اكتشفوه إلا في الآونة الأخيرة. فهذا هو السر في أن الله عز وجل عبر عن الجوارح الأخرى بالجلود. أو نقول هذا تفسير آخر ومحتمل، المراد بالجلود هنا الفروج كناية عن الزنا. والله يعلمنا الأدب في النطق، ينبغي أن لا ننطق بالكلام الفاحش، ما ننطق بأسماء الفروج بأسمائها كما هي العادة، كلكم تعرفون هذه الأسماء. ورد العاطر ذكر تقريبا 40 اسم ولا 50 اسم لهذه، نعم، فهي كانت موجودة. فهذه الأسماء هي في الحقيقة مشينة عيب، عيب، فالله يعلمنا عيب نذكر، ينبغي أن نكني، أن نكني عن أسماء الأسماء المستهجنة. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوصافه يقول ما كان فاحشا ولا متفاحشا، ما ينطق بالفحش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبغض الفاحش البذي، هذا الذي ينطق بالفواحش الله يبغضه ويسخط عليه ويطرده. فيعلمنا أيضا بكلامه، فيقول يعبر عن الفروج بإيش؟ بالجلود. ويقول نعم سينزوم أيديهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نعم ها، وهذا هو قوله سبحانه ها يعني ويوم نحشر أعداء الله إلى النار حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، بما كانوا يعملون، لأنه لا تكليف إلا بفعل، لا تكليف إلا بفعل. فالله لا يعذبك لكون هذه الجوارح عندك هذه الجلاء، ماذا فعلت بها؟ فالله يختبرك ويمتحنك بالأعمال التي تصدر منها، ما يصدر من عينك، ما يصدر من أذنك، لأن هذه ينبغي أن تخضع بها لله وتصرفها في عبادة الله وطاعة الله، تطبق ما أمر وتجتنب عما نهى عنه والنزل. مفهوم هذا؟ فلذلك نحن نعاقب لا على وجودها بل على العمل الذي عملناه بها. فسأل الله عز وجل انحرفنا عن منهاج الله وعن طريق الله عز وجل. إذن شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. نعم. وقالوا الآن سيبدأ الحوار بين الإنسان وهذه الجلود وهذه الأعضاء. حوار قالوا بجلودهم لائمين يلومونهم يلومون هذه الجلود وهذه الأعضاء ينحون باللائم عليها. وقالوا لجلودهم لما شاهدتم علينا استنكار لهم أنتم سبب في نحن كنا نكسب لكم ما يعجبكم ويحلو لكم يخطب فرجه يخاطب رجله يخاطب يده يخاطب لسانه أنا كنت أسعى في إرضائك ليش شهدت ضدي. قالوا إيش قالوا؟ أنتقم الله ما نتقنا لذاتنا وبإرادتنا فالله هو الذي أنتقنا كما أنتق كل شيء. الله أكبر. كل شيء ينطق. نعم الكون كله ينطق والأدلة في القرآن موجودة. يقول الله عز وجل نعم في التسبيح وإن من شيء إلا والله يقول يسبح له السماوات والأرض ومن فيهن يسبح له الكل يعبد الله الكل سائر في طريق الله ما يعاكس أبدا ما يجي في الطريق معاكس لا دائما في الطريق الذي رسمه الله له الكون كله شكون معاكس شكون معاكس شكون مسخوط شكون عدو الله شكون هو إنسان هذا الإنسان هذا الجحود العليم ما أكفره ما أتعسه ما أشقاه والعياذ بالله قتل الإنسان لعنة الله على هذا الإنسان شكون ما هو كل الإنسان قتل الإنسان ما أكفره ما أشد كفره من أي كيبين له نعم الله عليه وكيف كان وكيف صار من بناه ومن أنعم عليه من أوجده من أمده نعم بالإيجاد والإعداد والإمداد من ما أكثر من أي شيء خلق من أي شيء خلق كنت لطفة عمر الرسول ما هذا قال أنت كنت من هذه خلقت بزقة لا تساوي شيء البزقة إذا حجتك فوش إذا حجتك شيء واحد بالبزقة ولا تطر شيء ما بالبزقة ولا تبزقة أنت ما بزقة أنت ما البزقة فالله يبين لنا حقارتنا لا شيء شكون اللي كرمنا شكون اللي سيرنا هكذا ناس محترمين ليش ما نقدرش هذا الاحترام ذي ما نعظمش هذا العظيم الذي عظمنا شو نعمل له باش عصيك فيه تترد كلامه عليه شو نعمل له نعمل في كل الخير ليه تعصيه نسأل الله السلامة والعافية يا اخواني الله يجعلنا الطريق المستقيم على كل حال يقول لما شهدتم علينا قالوا انتقم الله اذا الكون كله ينطق ولا لا وان من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه كذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحكينا قال انا اعرف اشجار واحجار في مكه كنت اذا مرت تسلم علي الحجر والشجر يقول السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله نعم احجار سبحت في يد رسول الله واعطى لابي بكر فسبحت ولعمر فسبحت كذا ولا لا هي نعم يقول أحد جبل يحبنا ونحبه هكذا يقول سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول السماوات والأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وكل زين قالت أتينا طائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا بلسان مو بلسان الحال فقط بلسان القال والحال قالتا أتينا طائعين إذا الكون كله يتكلم يا إخوان أم ترى الله يسبح لهم في السماوات والأرض والطير والصفات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الكون كله يعرف عن قصد، يصلي لله ويسجد لله، والذي يجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم. إذا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فالكل شيء أنطق. ثم زاد الله عز وجل تدليلا لنا جميعا فقال: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فبقدرته سبحانه العظيمة نعم أنطق هذه الأشياء، بل أعظم من هذا أنه هو الذي أوجدكم، أنتم كنتم عدما، والله قال لكم كونوا فكنتم، خلق أباكم فتناسلتم من أبيكم آدم حتى صرتم تملؤون الأرض هكذا. من خلقكم؟ هو الذي خلقكم أول مرة، ثم أحببتم أم كرهتم إليه ترجعون. ما قال ترجعون، ترجعون أي تساقون رغم أنوفكم، تساقون وتمثلون بين يدي الله. لا بد من ساحة المحكمة. وإليه ترجعون أحببتم أم كرهتم. نعم تساقون شرقا إلى الله. جل قال يوبخ، يوبخنا جميعا، ولكن احتاط الآن، مازال وقت. نعم نعم قبل ما يقول الأوان، مازال ساعة في الوقت، احنا نعملوا ألف حساب لهذا اليوم. قال يقول لهم: وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ما كنتم تستثيرون، ليش ما كنتم؟ ما كان في إمكانكم. يريد لو كان نعم عندكم العقل في الوقت اللي كنتم تعصوا الله عز وجل، خصكم تعملوا الحيطة وتخبعوا من هذه الجوارح. إذا كنت مستزني تخبع من لسانك ومن عينك ومن أذنك ومن رجلك ومن يدك ومن فرجك، كيف تستثير؟ هو استثير الآن، كيف تستثير؟ ابتعد عن هذا الشيء في ستر الله. إذا بغيت تكون في ستر الله هو ابتعد عن المحرمات باش ما تسجلش عليك هذه الجوارح. كذبة مهلا الجواسيس عليك بالكاميرات كتشوفوا ولا. إذا شفت شي واحد شي جاسوس قدامك تنتقم شي حاجة اللي يمكن تحاسب عليها، ويمكن تزج بك ما أدري كي توصل، يمكن تحتاط ولا ما تحتاطش. هو احتاط من جوارح، من عينك ومن أذنك ومن جوارح. فيقول: وما كنتم تستثيرون، يعني ما كان في إمكانكم أن تستثيروا، ها؟ أو احتاطوا أن تستثيروا. يعجبني واحد يعني يحكي شي واحد كان عنده تلاميذ، مجموعة من التلاميذ، قال لهم يعني كل واحد أمره يذبح فروج. اليوم كيعطي فروج نهاية، يقول له: شي ذبحوا حيث لا يراك أحد، واحد المكان اللي ما يمكنش حد يشوف. كان يمشي ويذبحوش، عاود ثالث الرابع الخامس، عطل واحد مشى ليك يدور هذا وما جبت لك الفروج. ايش ذبحتي؟ انا قلت لك تعال. قال: واه ايش هذا؟ قالوا: فين ما مشيت كنشوف الله معي. الله تقدم يشوفني توعي. فين ما مشيت كنشوف الله يراني. قالوا: واو هذا اللي نجح بوحده، بالطلبة كلهم كلهم فشلوا، كلهم سقطوا الا واحد. وهذا هذا هذا هذا هو الفقه، هذا يعصي الله. قل لي يمكنش ابدا، لان خصك تعصي الله في المكان اللي بيشوفك شيء. فين بيشوفك؟ ما يشوفك حد. ايوا انت تتخبع من الناس ومن الله. المجرم المسخوط الله عندك اهون من الناس كاملين، تخبعت من الناس والله. اعوذ بالله، نسال الله السلامه والعافيه. إذا هكذا خصنا نفقه دين الله، هكذا خصنا يكون عندنا الشعور وعندنا الإحساس. نعم، وإذا وصلنا هذا المدرك هذا رحنا ننجح وفعلا، ما يمكن توقع في معصية أبدا. إذا كنت تعتقد أن الله يراك حيث ما حللت وارتحلت، وأنك مهما اقترفت من معصية إلا والله يراك، لا بد أن تستحي. يوعدنا يصفون من الناس ولا يستحون من الله. شوف يقول الله السحي من الله، سيدنا رسول الله يقول السحي من الله حق الحياة. قالوا يا رسول الله كلنا نستحي. قال لا لا لا. فهمتوا شكون المستحي؟ اللي يستحي من الله شكون هو؟ أن يحفظ الرأس زين وما وعى. شكون الرأس؟ ما وعى الرأس؟ اللسان، أولا اللسان وثم السمع وثم البصر، هذا وعى كذا ولا لا؟ وحتى ذيك الرأس شحال من واحد كيطيح من راسه؟ تحفظها من الرأس باش تنطح بعلم الله. أن تحفظ الرأس وما وعى زين والبطن وما حاول. وش يحوى البطن؟ البطن العام شي شي فيه أولا القلب، تحفظه ما يحمل للعقائد الصحيحة، ما يحمل للحب للناس قبله، أن يحب للناس ما يحبه لنفسه، وما يكون شي حاقد، وما يكون شي حسود، وما يكون شي فيه الكبرياء، وما يكون شي فيه نعمس العقائد الفاسدة إلى آخره إلى آخر قائمة طويلة. هذا أولا القلب. ثم البطن أيضا اللقمة إيش؟ لقمة الحلال. نعم البطن وما حوى. حتى في البطن هذاك الفرج فينه من الساق في البطن تحفظوا الرأس وما وعى والبطن وما حوى. وتذكر الموت والبين في الوقت اللي تكون بابك في القبار ويطمروك نعامات ويمشوا في حالك قبل تقع وحدك. تذكر هذيك الرقدة عمرك لا تنساها. غادي تصلح ولا لا؟ إذا كنت قدامك دائما هذه القائمة والله ما تقع في معصية. اللهم ألهمنا رشدنا ما كتجيش الناس كاملين. فهمتي ولا؟ هذه هبة من الله. على كل حال احنا نتبعوا النص القرآن يقول وما كنتم تستترون أن يشتروا. كاين اللي فسر تستترون أي تظنون. قال استتر بمعنى ظن وارد في اللغة العربية. بعض السلف فسروا وما كنتم تستترون أي ما كنتم تظنون أن يشهد عليكم. والسياق يشهد لهذا. ما كنتم تظنون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم. والعياذ بالله. صفة من صفات الله إذا أنت أنكرتها أو ظننت إنكارها صافي خسرت على بالك. شي ترمين صفة واحدة. هذه صفة العلم. وخليك إن شاء الله يأتي وقتها إن شاء الله. نعم هو تصوير الله يجزهم. السؤال ينبغي ان يكون سطر سطرين لو خطوه الجمعه سطر سطرين سؤال. يعني واحد يجي يسالك مثلا هو في كلمتين وكيبقى يحكي لك الف ليله وليله جيت وجيت وطلعت وهبط وقلت وخلي وما تعرفش. هو سؤال في كلمتين ما شاء الله. على كل حال يقول هذا السؤال هل يجوز لي ان احلق لحيتي للعمل؟ ما فهمت انت للعمل. فاقول يا اخي الكريم اذا اضطررت بحيث ما وجدت عملا الا بعد حلق لحيتك فاقول ادخل يعني بالضروره في احكام. ما اقول لك تموت انت وولادك لا. وقد فصل لكم ما حرم عليكم انما اضطرتم اليه. انا اقول هذا واستغفر الله. يعني اذا اضطررت نعم ما وجدت عملا بعد التي والنسيه بعد الجهد الجهيد ما وجدت عملا الا عند من يحارب الله ورسوله من هو عدو لله. قال لا اقبلك الا بعد حلق لحيتي واضطررت لهذا. فاقول لا باس ولكن مع هذا بقش فتش وانسى في هذا مفهوم هذا. لان الله يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا زين ما اضطررتم اليه لجت الى الضروره القصوى. واستغفر الله. اذا هذا هو جوابي على هذا السؤال. سؤال اخر يقول ادعو الله لي ان يعصمني من النساء وان يوسع علي الرزق وان يجمع شملي بزوجتي وبناتي. اللهم رب يا رب العالمين احفظنا واياك من كل زلة ومن كل مصيبة، وخصوصا مصيبة النساء لأنها عقت وطمت، وأصبح الآن يخاف على الكبار، فكيف الشباب الصغار؟ الكبار وقعوا في المصائب والطمات والويلات، ونحن شاهد بعيوننا الكبار أصحاب السن 70 سنة 75 85 85، والله هكذا وقعوا في المشاكل، بل 80 وأكثر من 80 وقعوا في هذه المصائب النساء. اللهم احفظنا وإياك يا أمين. ثم يقول عليكم السلام الله، توفي امرأة قبل أبيها وتركت 4 بنات، هل لهن حق في الإرث بعد وفاته لأبيهم؟ هذه يعني كين أولا تنزيل، كان مثلا الجد ينزل أولاد ابنه وصية، ينزل أبناء ابنه أو أبناء ابنته ينزلهم منزلة ابنته، يأخذنا حظها أو يأخذنا حظ أبيهم، فهذا جائز. ثم اليوم القانون يعني يورثون أبناء الأبناء وأبناء البنات، هذا في الناحية القانونية اليوم يورثون. ثم يقول هذا الأخ الكريم، خطبت بنتا في الأسبوع الماضي، فهل يجوز لي أن أكلمها عبر الهاتف؟ ما تتعقل يا أخ الكريم، عندي سبع من شيء مصيبة تقول لي ما تعقلنا عمس يديرك، تقول لي ادخل وخرج ومشي ويجي إلى آخره وزورهم ويزوروك إلى آخره. ثم يقول كيف يكون العرس والزفاف؟ الزفاف الشرعي كيف تشوف الاخوان الطيبين يعملوا العرس هيك يعمل، ياك حضرت عند الاخوان الطيبين نقول له كيف ما عاملوا فعل الزفاف، هذا شيء الله يوفقنا جميعا. ثم يقول هذه طويله بزاف. ثم يقول من فضلك، عندي مبلغ من المال امانه لشخص، ولكن هذا الشخص قد سافر منذ 4 سنوات والآن لا أعرف عنه أي شيء ولا أين يوجد، فهل يجوز لي أن أتصدق بهذا المال لأخ عندي مريض؟ أبدأ تأكلوا بالسلام يخصم الفلس هذا الفقير أنتظر يا غير 4 سنين لست أنتظر 40 سنة وانت 4 سنين أنا عمال قمت بهذا المال خليت يجيبوا له الدولة، وإذا أذلك في الزكاة زكي، وإذا ما أذلكش العماس سوى شيء للرأس. إذن هذا العماس كبير شوية، يقول السلام عليكم ورحمة الله، تقدم لي شاب واتفقنا على إيش أمر الزواج، وبعدها سألني هل سبق لك أن ما نعرف فأحببته فأجبته بنعم اشتغلت اشتغل، قال لا يمكن هذا غير مسموح به، نعم كانت ظروف حتى إن كان هناك ضرورة، وقلت لو ذهبت إلى الطبيب وجريت عملية جراحية في رأسي قبل أن يتقدم لي وانزعج كثيرا وقال هذا حرام حتى وإن الموت لا يجوز، قال إن وصلت إلى الموت هذا يفتبيش بعقله، فالضرورة في أحكام يا إخوان، الضرورة الطبية مثلا امرأة إذا جاءت سلد وما وجدنا امرأة تعمل عملية جراحية لهذه المرأة فتذهب إلى الطبيب بإجماع العلماء، ايش يقول هذا مسكين هذا ناعس هذا باقي ما عرفه في هذا الكون شنو، أما شريعة الله خلاص هذا أحمق هذا أحمق. اللهم وفقنا جميعا لما تقول ورضاك، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.